تغربوش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء رقم 37 من ليلة السبت 12 من شهر رجب 1422 هجرية، الموافق 29 من سبتمبر 2001 ميلادي، وهو اللقاء الثالث في الزكاة. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الأموال التي تجب إجمالا، وعن زكاة النقدين أي الذهب والفضة تفصيلا، والأموال التي تودع في البنوك بالعمل، وزكاة المال المستفاد مرتبات وأجور وما إلى ذلك ومكافآت، والأسهم والسندات والشهادات الاستثمار. وختمنا بالحديث عن زكاة الحلي أي ما تتزين به المرأة. الحديث اليوم عن زكاة عروض التجارة وما يلحق بعروض التجارة من زكاة نتاج المصانع أو النشاط الحرفي المختلف، ثم زكاة الحرث أو الزرع. عروض التجارة يعني الأموال، إما أن تكون نقود وهي الذهب أو الفضة أو أوراق البنكنوت، يعني الأوراق النقدية التي نتعامل بها، وهذه تحدثنا عنها في اللقاء السابق. ما عدا الذهب والفضة، ما عدا أوراق البنكنوت، يطلق عليه عروض. فالعروض ما سوى الدنانير والدراهم غير الذهب والفضة، يعني الآلات، المعدات، الأمتعة، الحيوانات، كل ما يعد للتجارة بقصد الربح أو البيع والشراء تحقيقا للربح، ده يدخل في عروض التجارة. فالعروض دي فيه منها ما يتخذ للقنية يعني للاستخدام الشخصي، ومنها ما يتخذ بغرض التجارة يعني تحقيق الربح. فكل ما يعد للبيع والشراء يدخل في عروض التجارة لأنه بقصد الربح، وبالتالي يخضع للزكاة. الذي يميز بين ما يخضع للزكاة وما لا يخضع للزكاة أمرين: العمل والنية. العمل يعني إيه؟ يعني أنا في الأشياء المشترى للقنية يعني الاستخدام الشخصي، يبقى ده عمل، أنا اشتريتها بغرض استخدامها، استخدامها في بيتي، عربية أركبها، أثاث أضعه في بيتي، يبقى في هذه الحالة اسمها قنية أو استخدام. النية ليست لي نية في بيعها ولا تحقيق ربح من ورائها، وبالتالي هذه لا تخضع للزكاة. بالعكس، لو واحد اشترى عربية وبغرض انه لو جات له فيها بيعة ومكسب، يبقى ثمن العربية 20,025، المبلغ ده كأنه يقلبه في السوق. اشترى عربية قالوا فيها 1,000 جنيه مكسب يبيعها، اشترى عربية تانية، يبقى العمل هنا الشراء والبيع، والنية هي تحقيق المكسب. يبقى في هذه الحالة دخلنا هذا المبلغ اللي دخل في العربية او في غيرها في عروض التجارة، وبالتالي يخضع للزكاة. وفي هذا حديث رواه ابو داود وغيره عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة الصدقة يعني الزكاة، عن الذي نعده للبيع، عن الشيء اللي نعده للبيع يبقى نخرج عنه الصدقة، يعني تجب فيه الزكاة. ولأنه يعتبر هذا المال أنا بأنميه، يعني 20,000 اللي بشتغل فيهم أو 10-15 ببيع وأشتري بغرض تنمية هذا المال. ومن شروط المال الذي تجب فيه الزكاة كما سبق في أول لقاء أن يكون مالا ناميا معدا للنماء حقيقة فعلا أو تقديرا، أو مبلغ موجود وبيحول عليه الحول وزايد عن حاجتي الشخصية وخالي عن الدين، مع اني ما استخدمتهوش في تجارة، يبقى هذا فيه زكاة. لكن هذا المبلغ اللي معايا انا بستخدمه في التجارة وبقلبه في السوق كما يقال بغرض تحقيق الربح، اذا فيه الزكاة. اذا معناها عشان نفرق بين الاثنين، الاموال، العروض، الاشياء التي اشتريها بغرض استخدامها الشخص وبالتالي تعتبر مشغولة بحاجتي، فهذه ليست معدة للبيع ولا للشراء ولا لتحقيق ربح، فهذه لا زكاة فيها. انما اللي انا بشتريها وبقتنيها بغرض ليس الاستخدام الشخصي ولكن بغرض البيع مرة اخرى، لماذا؟ لتحقيق ربح، يبقى هذه تخضع للزكاة. لما نيجي بقى نقول يعني الوعاء او الصافي في عروض التجارة اللي انا هبتدي اطلع عليه زكاة، يبقى الاصل لما في المحاضرة اللي فات او في اللقاء السابق قلنا انه 85 جرام ذهب يعتبر نصاب الزكاة، زكاة الذهب. فلما تضرب 85 في سعر الجرام في هذا اليوم اللي انت هتبتدي تتعامل فيه او تحسب زكاة مالك، يبقى هتقول انا معايا 3000 او 5000 يعني بلغوا النصاب، هبتدي اشتغل فيهم، اشتغل في هذا المبلغ. يبقى انت حسبت الاول رأس المال. هذا رأس المال في رأس مال متداول ببيع وبشتري، وفي اشياء ثابته. لو انا عملت محل وهذا المحل فيه ارفف، فيه تلاجة، جبت عربية نص نقل او عجل علشان اودي بيها واجيب بيها بضاعة، هذه الاشياء الثابتة ليست فيها زكاة. انما المال المتقلب، العروض، السلع، البضايع اللي انا بشتريها وببيعها، يبقى هذه هي اللي هتخضع للزكاة. فيقولوا انه صافي رأس المال المتداول. يعني ايه صافي رأس المال المتداول؟ اللي هو الفرق بين الاصول المتداولة وبين الخصوم المتداولة. دي يعني عبارات تجارية بالوقت الحالي، لكن للتسهيل هقول البضاعة اللي في المحل، البضاعة اللي موجودة عندي في المحل اللي انا ببيع فيها واشتري فيها، اجمع عليها، اضع عليها النقدية التي عندي، سواء كانت في الصندوق، في الخزنة، في بيتي، او كانت في البنك. الديون اللي لي عند التجار، هذا الكلام هحسبه امتى احباب؟ هحسبه عند حوالين الحول. يعني انا بدأت بثلاث الاف، بخمس الاف، بعشر الاف، بعشرين الف، يبقى الكلام ده بدأته امتى؟ في شهر رجب السنة دي. يبقى رجب القادم ابتدي احسب الاموال دي. البضاعة انا كنت جايب بضاعة بعشر الاف، بقت البضاعة بكام؟ بقت قيمتها 12,000 مثلا. ليا ديون عند التجار، يبقى الديون دي تعتبر ملك ليا، هضيفها. ليا نقدية موجودة عندي في البيت او في الخزينة بتاعت المحل او في البنك، يبقى هضيف كل هذا. هطرح منه ايه؟ اخصم منه الديون اللي علي انا للتجار، بجيب بضاعة بالاجل او بالاقساط، يبقى هخصم الديون اللي علي للتجار. وربما يكون فيه العربية اللي انا جبتها او الاصول الثابتة اللي موجودة في المحل علي ديون اسددها، يبقى اخصم برضو هذه الديون. هتأتي امثلة لذلك، اخصم هذه الديون، يعني اجمع الديون اللي علي واخصمها، والباقي اضيف له الارباح اللي تحققت خلال السنة. انا اشتغلت وربحت ومسك دفاتر او حسابات اضيف هذه الارباح اللي تحققت. طب ونفترض في خسائر، اطرح الخسائر تاني من المبلغ الصافي، وبعدين اخصم من هذا الوعاء النفقات الضرورية لي والبيتي. يعني بصرف بالنسبة للمحل خصمت نفقات او ايجار كهرباء نور، الضرائب اخصم المبلغ اللي مستحق علي او دفعته للضرائب، بحيث الصافي ده يكون هو قيمة البضاعة الموجودة، الديون التي لدى التجار. يبقى اقدر اقول ان 5000 دول كأنهم صاروا 7000 او 8000، اطلع على هذا المبلغ زكاة المال اللي هي زكاة عروض التجارة. يعني اضرب هذا المبلغ وان كان ليس موجودا هو بكامله، يعني لو انا حسبت المسألة دي لقيت يساوي 20000، انا ما معيش 20000، انا معي 2000 اللي موجودين معايا نقدية صحيح، لكن في مبلغ يمثل بضاعة موجود، في مبلغ لدى التجار اللي هم مدينين ليا كصاحب محل او شركة. يبقى هذه المبالغ كلها قيمتها تساوي 20000 صافي مثلا، هطلع على هذا المبلغ 2.5%، يعني عن كل 1000 جنيه 25 جنيه. طيب زكاة التجارة هتجب على من؟ هتجب على كل من يمارس عمل تجاري او نشاط تجاري، سواء كان هذا الشخص شخص فردي بطوله، يعني تبقى منشأة فردية هو لوحده عنده دكانة تحت البيت، ولا فتح اوضة من الاوض وعملها دكانة هو شغل لوحده لحسابه، يبقى دي اسمها منشأة فردية، او شركة اشترك فيها مجموعة من الاشخاص تبقى اسمها شركة اشخاص، او شركة اموال، يبقى هذه الشركة على مجموع الاشخاص كل واحد هيطلع له كام بجانب ما له هو في بيته من اموال او في البنك من اموال، يجمع هذه الاموال ويطلع عليها الزكاة. شركة الاموال تطلع الزكاة على مال الشركة ككل قبل توزيع الارباح على الشركاء. يعني الشركة لما تحسب الاصول والخصوم وحركة البيع والشراء تيجي تقول في النهاية والله احنا يعتبر عندنا وعاء خاضع للزكاة يساوي كذا، هذا المبلغ كله هنطلع عليه زكاة، وبالتالي لما نعطي الافراد كل واحد ربحه يبقى انا مش هطلع على هذا الربح يعني زكاة مرة اخرى، لان الشركة طلعت لي هذه الزكاة عن اجمالي الاموال. لكن لو وزعت الشركة الاموال على اصحابها يبقى كل واحد يلتزم فيما بينه وبين ربه انه يطلع على المبلغ اللي اخده مع ما لديه من اموال اخرى يطلع عليها الزكاة بنسبة 2.5%. دي اللي هي زكاة عروض التجارة. يبقى بنقيم البضائع الموجودة بالسعر الموجود في المحل اللي انا بشتغل فيه او في الشركة، وبالتالي باقي كل سنة هجرية اطلع هذه الزكاة اللي هي ربع العشر على صافي هذا الدخل مع اصل المال مع استبعاد الاصول الثابتة كما قلنا اللي هي ما عليهاش زكاة. الحق الفقهاء بذلك زكاة الصناعة. الصناعة يعني الانتاج الصناعي. الانتاج الصناعي هتأتي له امثلة، ناس بتجيب قماش وتعمل بدل او فساتين او غيره وتبيعها او تياب، ناس بتجيب جلود وبتعمل احذية او شنط، دي اسمها مسموش عروض تجارة لانه هو اشترى جلد والجلد عمل منه شنط وعمل منه احزمة واحذية وما الى ذلك، يبقى ده اسمه انتاج صناعي. واحد جاب خشب والواحة بلكاش وكنتر وغيره وعمل اوض نوم، يبقى صنعها، يبقى صنع المادة اللي هي الخشب وعمل منها اوض نوم، يبقى دي مش عروض تجارة، دي اسمها زكاة انتاج صناعي لانه تغيرت. التاني كان بيشتري التياب زي ما هي، يشتري الاتواب او البدل او الاحذية ويبيعها، انما ده بيجيب مادة خام وبيصنعها. الفقهاء بقى المعاصرون اختلفوا لان دي ما كانتش موجودة قبل ذلك، قالوا يا ترى كيف نحسب زكاة هذا الانتاج الصناعي؟ منهم من قال احنا هنقسها على زكاة الزروع والثمار، نقسها على زكاة الزروع والثمار على اساس ان فيه عندي رأس مال ثابت، يعني جبت خشب او جلد او غيره ب20,000 واصبح هذا كرأس مال ثابت عندي وبيديني انتاج، فانا هطلع على هذا الناتج مش هطلع على رأس المال. طب ولما طلع اطلع على اساس كام في المية؟ على اساس الزرع والثمر يبقى هطلع على 5% اللي هو نص العشر وليس ربع العشر. ده رأي. الرأي الثاني قال هنحسبها على صافي الناتج او صافي الغلة ده اللي طلع لي بنسبة 2.5%. رأي ثالث قال لا احنا هنقسها اللي هي زكاة الانتاج الصناعي على عروض التجارة، لان علشان كده قلنا في اول حديث انه احنا هنتكلم عن زكاة عروض التجارة وما يلحق بها. هذا الرأي اقرب الى الصواب لانها تشابه او تشبه عملية البيع والشراء، يعني انا اشتريت اشياء بغرض بيعها غاية ما هناك انا عملت فيها ايه؟ صنعتها، يعني ادخلت عليها صنعة معينة وبالتالي علشان ابيعها واحقق منها ربح. ففي التجارة انا بشتري السلع والبضائع جاهزة وبيعها عشان احقق ربح، هنا انا بشتري السلع الخام او المادة الوسيطة علشان اصنعها او اضيف اليها مواد اخرى وبالتالي يطلع الناتج، يبقى هذا الناتج مثله مثل عروض التجارة يتحسب على اساس 2.5%. ودينا الامثلة، مصنع ملابس بيشتري اقمشة ويصنعها، مصنع احذية بيشتري جلد ويعمله احذية او شنط او ما الى ذلك، بتاع موبيليا بيجيب الخشب ويصنعه. يبقى علشان احدد وعاء الزكاة هنا اي الخاضع للزكاة بنفس الطريقة السابقة، يعني اشوف انا اشتريت في اول السنة اشتريت عندي سلع بكام او خشب او قماش، وبالتالي اشوف انا ليا ممكن اكون مطلع لي ناس اشتروا مني وعليهم ديون ليا اضيف هذه الديون، اخصم النفقات اجور العمال والمصنع والكهرباء ضرائب اخصمها من هذا المبلغ الناتج يطلع للصافي، يبقى هذا الصافي يكون اسمه الوعاء الخاضع للزكاة. وفي هذه الحالة مادام قسناها على زكاة عروض التجارة يبقى عليها 2.5% يعني ربع العشر. في نوع اخر الحقوه ايضا بعروض التجارة اللي هو الحرف، زكاة النشاط الحرفي. الحرفي واحد زي النجار حرفته نجارة، النجار ممكن تتفق معاه تودي له خشب او تودي له عوض خشب وهو بيلمعها يبقى بياخد اجرة مقابل هذا التلميع مثلا، واحد ترزي بتودي له قماش عشان يفصل لك بدلة او يفصل لك توب، واحد ميكانيكي شغال في السيارات او في غيره ميكانيكي سيارات عنده شوية عدة ثابتة او حاجات ثابتة اللي بيشيل بيها الموتور او يحط الحدايد الموجودة عنده وعدة موجودة دي مش هيطلع عليها زكاة، لكن بيكسب وهذا المكسب الحداد بيعمل ابواب وبيعمل بتاع بلكونات وحديد سطح وغيره، يبقى ورشة اصلاح ادوات كهربائية تلاجة غسالة كل دي اسمها حرف. هذه الحرف الادوات اللي بيستخدمها هذا الشخص الحرفي، المكنة بالنسبة للخياط، المقصات، البنك اللي بيشتغل عليه، والمكوى اللي بيشتغل بيها، هذه ليست فيها زكاة. لكن الزكاة يكون على الناتج يعني الربح اللي تحقق له، المكسب اللي ربنا اكرمه به، وبالتالي يطرح من هذا الناتج نفقات العمل، اشترى خيط واشترى زراير واشترى كذا واشترى كذا، عنده عمال بيشتغلوا، عنده كهرباء، عليه برضو ضرائب للدولة، يبقى يخصم هذه المبالغ من هذا الصافي ويطلع الزكاة بنسبة 2.5%. طبعا ندي مثال لانه اي واحد ان كان فيه كثير من الناس ما تتنبهش لهذه المسألة، يقول لك اللي جاي على قد اللي رايح. طب ما هو كل الموظفين بنفس الطريقة، اللي جاي على قد اللي رايح، يعني المبلغ اللي جاي بيصرف لا يتبقى شيء، ولذلك يظن الناس انه لا بد ان يتبقى شيء، يحول عليه الحول اللي هي السنة الهجرية وزايد عن حاجته. ودي كلمنا فيها في اللقاء السابق انه زكاة كسب العمل او الاجور والمرتبات اخذها الفقهاء من مطلق الايات، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، ما كسبتم يعني ما افاض الله عليكم من كسب ايديكم او تجارة، يبقى نطلع عليها الزكاة. فعلى سبيل المثال الرجل بتاع الترزي عنده اجندة او عنده كشكول بيكتب اسماء الناس اللي عملوا عنده البدل، فنفترض انه على مستوى هو هيحسب الحساب ده امتى؟ اخر السنة. هيقول انا عملت 50 بدلة مثلا طوال السنة بمعدل، او 60 بدلة معدل 5 بدل في الشهر، يبقى عملت 50 بدلة في تمن او يعني مصنعية الخياط البدلة 200 جنيه، هدي باع 50 في 200 ب10,000. هيقول كمان معاه اخوه بيعمل 30 بنطلون مثلا، يبقى دي البدلة كاملة بالبنطلون، تاني بنطلون فرداني مثلا في 20 جنيه، جابولهم 600، يبقى اجمالي 10,600. يقول النفقات اللي انا بأتكلفها عمال واجور مثلا 3,000، نفقات ضرورية على مدى السنة صرفت 3,000، ما احنا هنخصمهم لك اهو مثلا على اساس 300 جنيه في الشهر، حتى يبقى في 12 شهر 3,600، طلع 6,600، لو خصمناهم ال 10,600 يطلع 4,000. يقول ده الضرائب محاسباني على 2000 جنيه اخصم الضرائب من ال 4,000، بقي عليك كام؟ اذا معناها انه انت حققت مكسب يساوي 2000 جنيه، ما معيش حاجه، ما هو متصرفه. نقول له ال 2000 جنيه دول لك او عليك يعني للفقراء والمساكين نسبة زكاة تساوي 2.5%، يبقى كل 1000 جنيه 25، والالف 25 يبقى 2000 جنيه يا عم الحاج عليك فيهم 50 جنيه، يبقى دول في ذمتك للفقراء والمساكين. يبقى في هذه الحالة يطلع الخمسين جنيه دول، ما يقولش بقى ما حلش عليهم الحول، انت بتشتغل طوال السنة والخمسين جنيه بقوا ربع مصنعية بدلة مثلا، يعني على اساس البدلة 200 جنيه. وعلى ذلك يستطيع كل واحد انه يحسب، الراجل الميكانيكي اللي بيشتغل هيحسبها ازاي؟ هو اذا كان بتاع البدلة عنده اسمه فلان وعلان وعارف ان ده عمل عنده بدلة وده عمل عنده بنطلون يقدر يحسب، انما بتاع الميكانيكي اللي قاعد علشان تخش له عربية تاكسي ولا عربية ملاكي وياخد من استاذ منذر 10 جنيه وياخد من ده 15 وياخد من ده 5 وياخد، هيحسبها ازاي؟ يبقى ما عندوش دفاتر، ما عندوش حسابات، يبقى دي الامر سهل ايضا. هو لما ياخد الفلوس يوديها فين؟ يحطها في جيبه وهيصرف لسه، هو مروح هيشتري له 2 كيلو فاكهه، يشتري له كيلو لحمه، يشتري له كذا، هيروح البيت يطلع الفلوس اللي معاه يلاقيهم 40 جنيه مثلا 40 جنيه نقول له لله تعالى فيهم حق الفقراء والمساكين كام في كل 40 جنيه واحد؟ كل 40 جنيه لنا عندك فيهم حق الفقراء ومساكين جنيه، لقيتهم 100 جنيه يبقى لنا عندك 2.5 جنيه، لقيتهم 50 جنيه لنا عندك 1.25 جنيه. تقول وانا هطلع الجنيه واطلع الفقراء، اعمل لك علبة زي علبة المناديل، اعمل مظروف واكتب عليه للفقراء والمساكين او الزكاة، حط جنيه ورا 2 جنيه ورا 3 جنيه، لما يبقى 10 جنيه، لما يبقى 20 جنيه طلعهم لفقير او مسكين محتاج. يبقى يسهل عليك ايضا انك انت كل ما رزقك الله تعالى رزقا يبقى طلع. طب ما روحش غير بعشرين جنيه، فبس يطلع منهم 0.5 جنيه لله تعالى. في بعض الجماعة بتوع البنزينة تبص تلاقي مثلا يعني واحد بيمول مثلا بعشرين جنيه يقوم يدي الراجل 0.25 جنيه او 0.5 جنيه، واحد واقف بيمسح العربية يقوم ياخد له 0.5 جنيه. الجماعة دول اشوفهم ما ياخدوش الفلوس لما يبقوا متفقين، لانه كله بقى لو كل واحد ياخد الفلوس يبقى واحد اتنين بس هم اللي هيجروا والباقي هيقعد، انما هم بيقولوا ايه ما رزق الله تعالى يبقى يتوزع علينا ككل، نعمل لها صندوق ونحط فيه المبالغ دي، ونيجي اخر النهار او اخر الوردية نقوم نوزع هذه المبالغ على الجماعة الموجودين. فكذلك استطيع انا كصاحب ورشة مهني ان انا لما اروح اقول والله المبلغ ده ربنا رزقني منه بكذا، انا اطلع عليه نسبة الزكاة اللي هي 2.5%. في برضو نوع اخر، زكاة المنشآت او الاراضي التي تعد للبيع بغرض الربح. يعني واحد هيعمل عقارات زي اتحاد الملاك اللي بيعملوه على قطعة ارض اشتروها او جماعة اشتروها ويبنوا عليها عمارة، واما ان يبيعها تمليك او يأجرها. برضو الزكاة هنا هتلحق بعروض التجارة، انه هيحسب ايضا صافي رأس المال المتداول اللي بدأ به المشروع، ويضيف اليه الارباح التي تحققت طبعا بعد خصم النفقات والمصاريف اللي تكلف. لو كان الغرض هو التأجير للغير، يعني هو بنى العمارة وهيأجرها للغير، يبقى هيطلع على الصافي اي الايجار الشهري هيطلع عنه الزكاة، يبقى صافي هذا الايراد. فمثلا مثال عمارة تكلفت 250,000 جنيه، هو كان معاه 150,000 او ثلاثة مع بعض كل واحد 50,000، فمعاهم 150,000 واستلفوا اقترضوا 100,000، فبقى المبلغ 250,000. 100,000 دول هيسددوهم على 10 سنوات كل سنة 10,000 جنيه. اجمالي ايراد العمارة في السنة بعد ما اتبنت العمارة هيجيب لهم 20,000 جنيه ايجار شقق ومحلات ودكاكين وما الى ذلك. هيطرح منه اجرة البواب والاسانسير والكهرباء وما الى ذلك مثلا 2,000 جنيه. 2,000 جنيه من 20,000 باقي 18,000. في عنده ضرائب 1,200، عنده نفقات أساسية له ولأسرته حوالي 4,000، عنده قسط الدين اللي بيدفعه كل سنة 10,000، فتجمع عنده حوالي 15,200، هيخصمهم من 18,000 بالحسابات، يوم يطلع عنده 2,800، يبقى 1,025 و25 والـ800 عليهم 20 جنيه، يبقى عليه زكاة اللي هي نسبة 2.5%، يطلع عليه زكاة 70 جنيه. بعد 10 سنوات يكون سدد 100,000 الاقساط، يبقى اذا مش هخصم 10,000 مرة اخرى لان انا خصمتهم وسددتهم، اصبحت العمارة ملكي والايراد اللي جاي لي بخصم منها النفقات الضرورية، وبالتالي بطلع على الصافي اطلع عليه 2.5%. طبعا في حاجة اسمها مقابل استهلاك، ما بيتخصمش مقابل استهلاك هنا لان احنا ما خدناش على العمارة نفسها اللي هي 250,000 اللي تكلفتها قيمة المباني والخشب والنجارة وما الى ذلك، ما خدناش عليها زكاة، احنا خدنا على الصافي فقط. في حاجات برضو اسمها مستغلات، يعني انا سيارة نقل، واحد عنده عربيتين ثلاثة نقل ومشغلهم، او عربيتين ثلاثة اجرة تاكسي، عنده مواشي بيستغلها، مش ليس في زكاة المواشي اللي جاية، لا ده انا واحد عامل زريبة وجايب 10-15 جاموسة او غيره وبيجيبوا له لبن وبيجيبوا نتاج، هذا النتاج وبيطلع يعمل زبادي، يطلع يعمل زبدة، يبقى كل دي اسمها مستغلات. حظائر الدواجن، دواجن اللي بتعمل وبيطلع كل ده دورة، بيطلع كم ألف أو كم كتكوت أو كم دجاجة يبيعهم، وبيطلع بيض وما إلى ذلك، كل ده هيلحق أيضا بعروض التجارة. مثلا مشروع منتج حيواني لبيع الألبان، بيبيع لبن او بيعمل زبدة جبنة ويبيعها، يبقى هنحدد الايراد الاجمالي، الايراد اللي جايله يعني ماسك دفتر حسابات بسعر السوق، نطرح منه التكاليف اللي تكبدها او اللي تعلقت بالانتاج، و الصافي هنخصم منه الضرائب برضو ان كان عليه ضرائب، ان كان عليه ديون، وبالتالي يطلع للوعاء الخاضع للزكاة. بالنسبة للدجاج مثلا ممكن نشوف العنبر بياخد كم دجاجة وبيعمل كذا دورة في السنة، ده لو حسبتها على اساس السنة، نخصم التكاليف اللي انا تكبتها والخسائر حاجات اللي ماتت او غيره، يطلع لي صافي الايراد. نخصم منه برضو لو علي ديون او نفقات او ضرائب يطلع الوعاء الخاضع. ممكن دي اعملها على مدى السنة، وممكن اعملها كل دورة، يعني اقول هذه الدورة قعدت 3 شهور او 4 شهور، احسب انا جبت الكتاكيت بكام، بعت بكام، تكلفت كام نفقات او غير، واقول الصافي اطلع عليه نسبة 2.5%. اللي عنده عربيتين 3 دي شغلهم عربيات سرفيز او عربيات تاكس، العربية معفاة كعربة، لكن بيجي الراجل السواق بحسبه واخد نهار، بقول له انا حطيت بنزين، غيرت زيت، عملت كذا، ادي الصافي بعد ما ياخد العمولة بتاعته، كوموسيون بتاعه او العمولة بتاعته، بيديله الصافي. فهذا الصافي هيكتب عنده انا وصلني من العربية الفلانية كذا، العربية الفلانية، عامل لكل عربية دفتر، مثلا العربية دي مرة جت اتعمل لها بتاع شمبر، الماتور فوت عمل له مش عارف عمرة عمل، هذه نفقات بتخصم من صافي الايراد. ويجي في نهاية السنة يقول والله انا العربية دي صفت 5000، دي صفت 3000، دي صفت 10000، اجمع هذه المبالغ على بعضها وبالتالي اطلع عليها، لانه على الصافي اهو اطلع عليه 2.5% اللي هي الزكاة. لو في ارض فضاء، لانها برضو الارض الفضاء يعني غير منزرعة، ما زرعتهاش، انا شريها ليه؟ نقولنا العمل والنية، الغرض من الشراء لما انا شريتها، راجل في عارة او في غيره او ربنا رزقه قرشين وقال اشتري 100 متر ولا 200 متر ابني عليهم بيت ليا والاولاد، يبقى الغرض هو اي النية السكنة، ان يسكن فيها، يعني يبنيها ويسكنها، يبقى في هذه الحالة ليس الغرض للبيع ولا التجارة، يبقى هذه لا زكاة فيها ولو كان شريها. طب ما الحتة اللي احنا قاعدين فيها دي كان زمان المتر بكام؟ ارض ادمون دي وارض زمزم في ناس شاريها ب3 جنيه، النهاردة ما تلاقيش ب3000، فنفترض واحد شاري 100 متر وكان ثمنهم 3 جنيه ومخليهم لما يبنيهم، يبقى لما يبنيهم اذا هيسكن فيهم، يبقى الغرض هو القنية لاستخدام الشخصي، يبقى في هذه الحالة لا زكاة عليها وان صار مبلغها 1,000,000 جنيه. لكن لو جه واحد بقى قال له بعدين ما تبنيش وبيع الارض وادي العيال، وزع المبالغ على العيال، او اشتري للعيال كل واحد شقة تمليك وحط الباقي في حسابهم في بنك او غيره، يبقى ساعة ما يبيع يبقى هذا المبلغ الذي استفاده جملة واحدة مرة واحدة يطلع عليه زكاة لسنة واحدة فقط، لانه اصلا ما كانش ناوي ايه، ما كانش ناوي تجارة، لما اشتراها ما كانش ناوي تجارة. ولذلك لما نقول النية لابد من اعتبار النية، انما الاعمال بالنيات. فلما يجي واحد نيته يكون هو شريها للزمن عشان يبيعها ويقول انا شريها علشان ابني عليها، هو مين يعرف هذه النية؟ دي عبادة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي يحاسبك على هذه النية، لانه ادي النوع الثاني اللي هو شريها علشان يعمرها عمارة سكنية او علشان لما يزيد سعرها يبيعها، يبقى في هذه الحالة لو عملها عمارة سكنية واجرها تمليك او بالايجار الشهري لمدة 5 سنوات او غيره على ما عياله يكبروا، يبقى في هذه الحالة هيطلع على الايراد الصافي. لو كان هيبيعها بعد ما بناها يبقى كأنها عروض تجارة، يحسب يقول ثمنها كام وتكلف كام، ويقول انا كده الصافي طلع لي كام من الشغلانة دي، من بعد الشراء والبيع والتكاليف طلع لي 100,000، اطلع عليهم زكاة. ما هو انا عملتها عمارة وبعتها خلاص، لو انا بعتها مرة واحدة يبقى هطلع الزكاة مرة واحدة، لكن لو انا خليت قطعة الارض دي النقطة اللي جاية بقى الثالثة، ان انا مش هبني عليها لا عمارة لا لي ولا الاولادي، ولا ابني عليها عمارة واسكنها ولا اجرها، لكن شريها بغرض بيعها بعد زيادة سعرها، يبقى هذه تعتبر عروض تجارة. اقيمها كل سنة. لو انا قيمتها كل سنة، وده حصل في الوقت الحالي احيانا، السنة اللي فاتت قبل احداث 11 سبتمبر تلاقي ممكن الارض الحاجات سعرها بيزيد، اللي بعد كده بيحصل ايه؟ النار بتبتدي تقل. يبقى الفقهاء قالوا انت تحسبها على القيمة اللي انت اشتريتها بيها، يعني انت شريها الحتة الارض دي بعشر تلاف، كل سنة يعتبر رأس المال الثابت 10,000، تطلع كل سنة على 10,000 زكاة عروض تجارة 10 في 25 250 كل سنة، ولو كانت القيمة تساوي 100,000، لأنه ممكن وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ممكن بعد سنة ولا اتنين تنزل ما تلاقيش تقدر تبيعها بثمنها، ما انتش عارف ايه اللي يحصل. لو جيت بقى بعتها بكام؟ ب100,000، يبقى المبلغ كله 100,000 تطلع عليه عند بيعها مرة واحدة الزكاة 2.5%. في طبعا من قال طلع بأثر وجعي، لكن دي يبقى فيها نوع من يعني التعسير والتجديد، انما انا ساعة ما بعت وقبضت المبلغ يبقى في هذه الحالة اطلع عليه زكاة. هدي مثال تاني، واحد اشترى مثلا 200 متر وقال انا هبني عليهم، يبقى خلاص ما فيش زكاة مدام هتبني، مدام دي نيتك. لكن لما جه يبني لقى نفسه مش هيقدر يبني على 200 متر، هيكلفوه ومعهوش مبلغ يبني بيه، قال انا هبيع 100 متر وابني بيهم القطعة التانية اللي هي 100 متر، يبقى انا بعت نصها وبنيت نصها، يبقى المئة متر اللي انا هبني عليهم خلاص ما فيش زكاة لاني ما بعتهاش، انما المبلغ اللي انا بعته علشان ابني بيه نقول لك في الحالة دي قبضت فلوس، يبقى مال مستفاد. ساعة ما قبضت 100,000 دول طلع عنهم 2.5%، 100,000 يبقى عليهم كام؟ 2,500، مش كده؟ يبقى 2,500. يصعب بقى على الواحد يقول انا هاخد 100,000 ابني بيهم، طب ما ربنا كرمك واداك وزمانك شريه ب 5,000 ولا 10,000 جاب لك 100,000، طلع عنهم ال 100,000 دول فقط 2.5%، يبقى 2,500، والباقي حلال عليك ال 57 اللي 97,500 دول ابني بيهم وربنا يبارك لك، لانه يبقى كده طلعنا حق الفقراء والمساكين في هذه الارض. احيانا واحد يشتري قطعة ارض هيبنيها لاولاده، بس عمل ايه؟ قالوا له هنا مفيش جراشات، في حتة فاضية تبقى موجودة، وعلشان ما تبقاش مقلب زبالة اعملها جراش، يوم يعمل عليها حتة سور ارتفاع متر ولا متر ونص وعمل له بوابة، والناس تدخل بتوع العربيات النقل وعربيات تاكسي، بدل ما يروح يحط العربية بجنيه يمكن يحطها عنده هو بنص جنيه، ويجيب له واحد غفير يحرس العربيات دي، وممكن يسترزق يغسل العربيات ولا ينظفها لاصحابها، ويجي الصبح ياخدوا العربية ويطلع. يبقى في الحالة دي هو يحسب ايه؟ يحسب الارض كارض معدل الاستغلال، يحسب الريع اللي جايله الناتج اللي جايله من تأجير هذه الارض كجراج مفتوح مثلا، يبقى جايله كل في السنة في النهاية جاله 2,000-3,000، والله طلع عنهم 2,500، واحنا سايبين لك الارض ما عليهاش زكاة، حيث ان نيتك ايه؟ انك تبني عليها. انما لو كان نيتك انك انت هتبيعها للتجارة، هتبيعها لما سعرها ارتفع، يبقى زي ما قلنا تحسب القيمة اللي انت شاريها بيها كل سنة تطلع عليها بالثمن اللي انت شاريه فيها كأنه مبلغ موجود، طلع 2,500، ولما تيجي تبيعها تطلع على المبلغ الإجمالي 2,500. ننتقل بقى لزكاة الزروع والثمار، وهو النوع الثالث. يبقى النوع الأول هو زكاة النقدين ذهب والفضة وما ألحق بهما، النوع الثاني زكاة عروض التجارة وألحق بها كل ما أعد بغرض البيع وغرض المكسب والربح، البريء كلها والمستغلات وما إلى ذلك والحرف كل هذه الأمور. ننتقل للنوع الثالث وهو زكاة الزروع والثمر. هذه الزكاة كانت على عهد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من 4 حبوب فقط بالنسبة للحبوب، لأن في زكاة زرع وفي زكاة ثمار. زكاة الزرع، الزرع اللي بتزرع 5-6 أشهر في الأرض ويطلع وينتهي ويجي غيره. الثمار اللي هي نخل، عنب، أنواع الفواكه الأخرى، يبقى هذه موجودة كأصول ثابتة في الأرض وبتطلع لي كل سنة نتاج. فاللي كان على عهد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ 2 صنف من الحبوب، هما الحنطة اللي هي الغلة يعني عندنا، والشعير، ده اللي كان موجود، الحنطة والشعير. وبالنسبة لي الفواكه كان يؤخذ التمر من البلح والزبيب اللي هو من العنب. ولم تكن الزكاة تؤخذ من غيرها من الخضروات، بقية الخضروات او بقية الفواكه لعلها كانت قليلة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، يعني مسألة طماطم، مسألة فلفل، بدنجان، يبقى اللي زارع له حاجة زارع له للأكل، ما كانتش زي ما هي موجودة الآن بتعتبر أيضا ناتج من نواتج الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبالتالي بتحقق دخل وربح كثير لأصحابها. فلم تكن تؤخذ من الفواكه إلا من النوعين اللي هم العنب والبلح، النخل والعنب. طيب الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو الحال الآن بتأكل من العنب رطب، تأكل من العنب وهو لسه أخضر يعني قبل ما يتعمل زبيب، بل إن معظم مزارع العنب ممكن يعملوه يعني بيعوه، ينزلوه للسوق وبيعوه، الناس تأكل عنب طازة. التمر كذلك بينباع كبلح وينباع كرطب. فكان في حاجة اسمها التخريص، الخرص خه وره وصاد اللي هو التخريص، يعني يجي واحد من ذوي الخبرة والأمانة والثقة يوم يبص يخش الجنينة بتاعة البلح النخل يقول دي تجيب لها مثلا طن تمر، طن تمر 1000 كيلو تمر، يقوم يحسب يقولوا الجنينة بتاعة فلان الفلاني يكتبوا، لأنه العاملين عليها كانت الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بتحصلها الدولة، يعني الحكومة، يعني الوالي حصلها من الناس، يبقى هيروح يشوف الجنينة بتاعت فلان لأنه ده حق للفقراء والمساكين في هذا المال. يبقى لما يدخل بقى يقول له عينك ولا ما تبصش، ده هيخش عشان يحسب بالتقدير بالتخمين بالتحريز اللي هو اسمه التخريص، يحسب الجنينة دي تجيب لها كام كيلو تمر، يبقى مثلا طن. الجنينة التانية بتاعت فلان فمسألة التخريص دي هيجي هو يحسب، وعنده برضو دفتر او حسابات، يقوم يقول فلان جنينة فلان اللي هي 300 نخلة هتطلع لها 1000 كيلو مثلا تمر، يوم 500 هتطلع لها 1500 كيلو، ويحسب هذا الكلام. يوم يجي صاحبها يعمل ايه؟ هياكل من هذا البلح، ياكل منه رطب ويبيع في السوق ويهادي لاصحابه واحبابه، يجي في نهاية السنة نقول له عليك كام، ما يقولش اللي فاضل اهو، نقول له لا هي كانت بالتخريص تطلع 1000 كيلو تمر. الزكاة بقى هتبقى كام هنا؟ اما العشرة او نصف العشرة. يعني ايه العشرة او نصف العشرة؟ يعني 10% يا 5%. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صدقة السماء، اللي السماء سقاته وانت ما تكلفش سقيه شيء، يبقى تطلع منه 10% للفقراء والمساكين. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح يعني الآلة، او يعني السقي اللي كان الكباس مثلا او البير اللي هعمله ويطلع منه الان بيجي واحد يعمل في الاراضي الحديثة يعمله ابيار ومكن يقوم هذا المكن يتكلف تصليح ويتكلف زيت وجاز وما الى ذلك يبقى هذه التكلفة هتقلل نسبة الزكاة من العشر اي من 10% الى 5% يبقى احنا الوقت نسبة زكاة النقدين وعروض التجارة كلها 2.5% نسبة زكاة الزرعة بقت اما 10% للي تسقى بالراحة اي بالسماء يعني بدون آلة وبدون كلفة ما كلفناكش حاجة ربنا ما كلفتش حاجة وطلع لك هذا الزرع مجاني وده كان حاصل تعرفه زمان عندنا في ايام ما كان النيل بيعمل نوع من الفيضان يوم لما تزيد مية الترع وما الى ذلك ممكن نروح واحنا اولاد صغيرين نفتح المية على الزرع يروى مجانا يعني يروى بدون تكلفة الان التكلفة موجودة غالبا يعني في معظم الزراعات فيبقى النسبة 5% فالوقتي لو قلنا مثلا 1000 كيلو يبقى عن كل كيلو عن كل 100 فيهم 5 يبقى 1000 كيلو فيهم كم فيهم 50 لان هما بيجوا يعملوا ايه في التمر ده الاخر اللي ما اتباعش واللي بقي عنده لازم يعمل منه تمر يوم يحطه في الجرن اللي هو يسموه الجرين او الجرن يجفف لما يجفف هيقل وزنه يعني مثلا لو 10 كيلو رطب لما هيطلعوا تمر هيطلعوا لهم 3-4 كيلو تمر يبقى انا هنيجي الراجل اللي خروص ده اللي عمل التخريص يجي يقول احنا لنا في ذمتك 50 كيلو تمر انت بقى كل وهادي وبيع وفي النهاية احنا لنا عندك 50 كيلو تمر اللي هو بسبب هذا الايه التخريص وكذلك بالنسبة للعنب العنب بيبيعه اخضر او بيبيعه للاكل او بيهادي منه ويجي في اخر السنة يعمل زبيب فلما يعمل زبيب يبقى هذا الزبيب فيه الزكاة يبقى الزكاة لنا عندك كام برضو قدرنا الجنينة بتاعت العنب هتجيب لنا 500 كيلو زبيب يبقى 500 كيلو عليهم 25 كيلو اللي هو نص العشر مش كده ولا ايه 500 عشرهم 50 ونص العشر يبقى 25 كيلو عايزين منك 25 كيلو زبيب طيب ده النصاب بقى يعني النصاب احنا حسبنا قلنا العشر او نص العشر النصاب حدده الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ليس فيما دون يعني ليس في اقل من 5 أوسق صدقة ال5 أوسق بقى تنحسب بالصيعان وتنحسب بالكيلة احنا في مصر بتنحسب بالكيلة المصري تطلع كم كيلة 50 كيلة 50 كيلة تطلع يبقى ده اسمه نصاب الزرع او الثمر اللي يبقى فيه الزكاة طيب ال50 كيلة بتوع ال 50 كيلو يبقى فيهم نص العشر يعني يبقى ال50 كيلو فيهم كام 2.5 كيلو خلي بالك يبقى كل 20 كيلة فيهم ايه كيلة كل 20 فيهم كيلة وال20 الثانية فيهم كيلة وال10 فيهم نص يبقى 2 كيلو 2.5 كيلو لذلك الفلاحين بقى اللي كانوا واعيين زمان لما يجوا يعملوا يعمل ايه بيعبي بالشولة بلاش بالكيلات ما هو لقى ان الكم اللي ربنا رزقه له واعطاه له من الغلة او من الذرة او من الفول او من الشعير زايد عن النصاب يعني عن 50 كيلو يوم لما يجي كان يحصل بقى في الفلاحين يعملوا ايه يجي مثلا الوالد الله يرحمه يجي معبي 19 شوال ولكنهم دول تبع البيت والشوال رقم 20 ده بتاع الايه ده بتاع الزكاة خلوه على جنب يعبي 19 وال20 يجي ركنه عبى 10 يبقى نص شوال يبقى زي ما كنا بنقوله في زكاة الذهب او زكاة المال كل 40 جنيه فيهم جنيه لان 100 جنيه عليهم 2.5 يبقى هنا الخمسين كيلة عليهم كيلتين ونص اللي هي نسبة 5%، نسبة 5%. طب ده بالنسبة للغلة، بالنسبة للشعير، بالنسبة للفول، بالنسبة للذرة. طب والذرة احيانا بيتخزن في ايه؟ في الكيزان، مش كده يا حاج؟ مش تتخزن في الكيزان؟ يبقى انا هفرفط الذرة عشان احسب كم كيلة، يبقى انا برضه هعبي شولة. يبقى لما اعبي 20 شوال اطلع منهم شوال مثلا، ده يبقى زكاة. فالناس الفلاحين هيبقى عارفين هذا النظام. طب ده بالنسبة للزرع اللي هو الحبوب من غلة، من ذرة، من كذا. طيب لو كان برسيم، لو في بقى زروع استجدت البرسيم، والبرسيم هينباع فهيطلع نفس النسبة 5% اللي هو نص العشر. طب يبقى الكيلة اللي هيطلعها دي، افرض انه على كل 20 كيلة طلع كيلة، على 50 طلع كيلتين ونص. لو انا مطلع كيلتين ونص غلة ولا ذرة ولا فول، هعمل ايه؟ هوزع الناس الفقراء اللي في البلد كل واحد نصيبه. وكنا بندعو احيانا نقوله في المسجد اللي في الريف، يا جماعة اللي عنده زكاة يعمل فيها ايه؟ يطلعها يوديها الجامع. يوديها الجامع يعني ايه؟ يعني مش عشان تنفق في الجامع، عشان يبقى الناس اللي في المسجد هيقولوا ايه؟ يقولوا احنا جالنا 100 شواش، عندنا الاسر كذا اسرة، نقوموا نوزعوا هذا الكم على الناس الفقراء والمساكين الموجودين. لان ربما انت تنظر لواحد على انه فقير تقوم تودي له الزكاة كلها، والتاني ينظر نفس النظرة يودي له الزكاة، وتلاقي واحد تاني محتاج لكن محدش وداله. يبقى تبص تلاقي هذا الفقير او المسكين اللي الكل وداله اصبح عنده ما يكفيه وزيادة، والتاني ما عندوش. فمسألة التوزيع تبقى كويسة لو الناس في البلدة المعينة طلعوا للمسجد او لواحد مسؤول، يبقى زي العاملين عليها، ويطلعوا له والله ودوا عند عمكم الحاج فلان، والحاج فلان هيوزع على كل المحتاجين من اهل البلد. لانه ممكن يكون واحد ايه بهمته ماتت، نفقت واندبحت، دار حرقت، مراته في المستشفى او غيره صرف عليها واستلف وتداين باع عليها 1000 و2000 جنيه، وربما هو حالته اصلا كويس، لكن لما اصبح مدينا او غارما محدش بينظر له، او الناس تستحي ان تودي له يعني من زكاة مالها او من زكاة زرعها. يبقى لما في مجموعة قائمة على هذا الامر هتوزع هذه الزكوات على المحتاجين كل بقدر حاجة. يبقى طب البرسيم ده هبيعه، اطلع للناس اوزع عليها برسيم، يبقى معناها ان انا هبيع البرسيم، يبقى اطلع على تمن البيع نص العشر. لو انا بعت البرسيم كله، وفي ناس بتبيع برسيم معجر او بتبيع برسيم اخضر، طب بنبيع فلفل، بنبيع طماطم، بنبيع كذا، يبقى كل الخضروات التي بيعت انا ما حصلتش منها حاجة جافة للاقتيات والادخار، لكن جاتني فلوس القطن، القطن، يبقى انا بعت قطن بعد حساب. طبعا القطن يعتبر المنتج الرئيسي بالنسبة للفلاحين، فبيخصموا من ثمن القطن المبيدات والكيماوي والتقاوي وما الى ذلك اللي تكلفته الارض. يبقى انا وصلني كام كراجل فلاح؟ خدت كام حطيتهم في جيبي؟ خدت 1000 جنيه. ال1000 جنيه دول اطلع عليهم كام؟ 2.5%. لا ده مش زكاة مال، دي زكاة زرع. يبقى اطلع 5%، يبقى ال1000 جنيه اطلع عليهم كام؟ 50 جنيه. يبقى ال50 جنيه دول حق للفقراء والمساكين. انا مش هطلع قطن، انا هطلع مال. يبقى اي زرع، الفول ممكن ابيع فول اخضر، ابيع ذرة اخضر يتشوي، يبقى لما ابيع هذه المبالغ اللي انا بعت بيها اطلع عنها 5% باعتبار ان الارض بتسقى بالآلة الان، واللي باقي عندي هطلع عنه كحبوب 5%. المستأجر بقى، المستأجر اللي هو خد مني الفدان الارض او الفدانين وبيزرعهم، وهيدفع ايجار، يبقى عنده تكاليف، وطلع مبلغ ايجار دفعه لصاحب الملك، وباقي عنده ثمن القطن اللي قبضه، او باقي عنده يعني افرض انه هيدفع من ثمن القطن هذا المبلغ الايجار، يبقى الصافي هطلع عليه زكاة الزرع او زكاة الحرص اللي تخص هذا المستأجر. انما لو واحد مالك ملك ارض لو زرع بنفسه خلاص طب الناتج هيطلع عليه. طب لو اجر الارض يعني اجرها لغيره يبقى ساعة انا ما اجرت الفدان بألفين جنيه انا ماليش دعوة بقى بالارض تطلع ما تطلعش انا خدت الألفين جنيه. يبقى ساعة ما اخد الألفين جنيه من المستأجر اعمل فيهم ايه؟ هطلع زكاتهم. زكاتهم ما انتظرش بقى حوالين قوت لا انا ساعة ما خدت الألفين هطلع عليهم 5%. 5% يعني كام؟ يعني 100 جنيه عن 1050 وال1050 يبقى انا هطلع 100 جنيه يبقى دي اسمها زكاة هذا المبلغ لانه جالي هو مبلغ مالي لكن جالي عن طريق الارض عن طريق الخارج من هذه الارض. طب ولو اتنين بيزرعوا زي زمان بالمزارعة بالمشاركة يأدي لها نظام بقى المزارعة لها باب مستقل في الفقه ربما يعني نبقى كان في العمر بقية نصل اليه. يبقى كل واحد طلع له مجموعة من الكيلات او الحبوب يبقى ديت عليها يطلع عليها الزكاة لوحده. انما لو 50 كيلو وكل واحد طلع له 25 يبقى خلاص ما عليهمش زكاة. ال50 كيلو ده احنا قلناها بالنسبة للحبوب. طب وبالنسبة للفواكه هاجي على اليوسفندي ولا البرتقال ولا التفاح احسب بالكيلة؟ لا فهم حسبوا بالكيلو جرام طلع تقريبا 653 كيلو جرام. 653 كيلو جرام. طب انا مش هنوزن بالكيلو انا هبيع بالفلوس. يبقى لو قلنا ان ال50 كيلو الغلة او الذرة في 10 جنيه اقصى سعر مثلا يبقى 500 جنيه. يبقى لو انا بعت فواكه ب500 جنيه فاكثر يبقى عليها الزكاة اللي هي 5%. وبرضو من الزكاة التي يتنبه لها زكاة العسل. العسل ايه دخل العسل بالزروع والثمار؟ لانه النحل انتوا عارفين القطفة اللي طلعت دلوقتي بتاعه يسموها قطفة الايه؟ في قطفة اسمها فترة الفواكه اللي هي بتاعت الزهور وبعدين في اللي هي الموالح يبقى تغذت على الموالح. في قطفة تانية ممكن تطلع ايام البرسيم في قطفة تطلع ايام القطن يبقى قطفة اولى وقطفة تانية تختلف. يبقى هذه طلعت من اصلا تغذى النحل على هذه الزروع او الثمار وطلع هذا العسل. يبقى هذا العسل ايضا زمان بقى اللي كان يبقى عنده خلية ولا خليتين هيطلع له 10-15 كيلو مش هيطلع عليه. انما النهاردة لما واحد يطلع له 100 كيلو عسل او 200 كيلو عسل يبقى يجب عليه اخراج زكاة هذا الخارج من العسل. والنصيحة لهؤلاء انه يطلع من العسل نفسه يعني ما يقولش كيلو العسل مثلا ب15 جالي 100 كيلو في 15 ب1500 اطلع عليهم 5%. 5% مش 2.5% لانها زكاة تبعا للزروع والثمار. لا انا عايزك تطلع عن 100 كيلو 5 كيلو اللي هو 5%. ال5 كيلو دول طلعهم اما كيلوات كل عبوة كيلو حسب اللي موجودين في البلد اللي ما بيدقوش العسل ولا بيشوفوه او طلعهم 10 عبوات كل عبوة 0.5 كيلو. يبقى لو طلعت انصاص 0.5 كيلو ممكن ودي عدل عمك فلان ودي الخالتك فلانة لما يروح 0.5 كيلو او كيلو الناس اللي هتاكل دي هتدعيلك مع ان ده حقه لان هو ربما لا يستطيع ان يشتري كيلو عسل ب15 جنيه مثلا. يقول لك لا انا اجيب كيلو لحمة لليال احسن. يبقى لو انا وديته هذا الكيلو العسل او 0.5 كيلو يبقى ده زكاة لهذا الخارج وتبعا لزكاة الزروع والثمار. بذلك نكون انتهينا من النوع الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة اللي هي زكاة الزرع والثمر. وان كان في العمر بقية اللقاء الرابع والاخير ان شاء الله يكون عن بقية الانواع واولها زكاة الانعام اللي هي الماشية من ابل وبقر وغنم التي ليست معدة للتجارة لكنها مملوكة وترعى تعلف وليس الغرض منها البيع والتجارة، يبقى دي لها أنصبة معينة نتحدث عنها في زكاة المعدن أو الركاز أو ما إلى ذلك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحبوب.